البعض الاخر بيقول ان هذا الكلام قيل في هذا الحديث قيل في حالات خليجة، فيكون المعنى خير نسائها، طبعا الاشارة للسماء والارض، خير نساء السماء مريم وخديجة لسه عايشة، يبقى خير نساء الارض ها خليجة، وده لان مريم كانت ها قد ماتت وصعدت روحها الى السماء، فتبقى هي خير نساء السماء، ويبقى خير نساء الارض من خديجة. بعض الاخر بيقول لا، الحديث جت قال بعد وفاة خديجة، فيبقى المعنى خير ارواح النساء صعدت الى السماء مريم وخديجة، وخير اجساد النساء دفنت في الارض مريم وخديجة. طبعا ان هذا الرجل الراجح الاول، ان المعنى الاول ان المراد خير نساء هذه الأمة تبقى خديجة، وخير نساء أمتها تبقى مريم، بل وهي خير نساء العالمين، لأن مريم بالطبع تسبق في الفضل خديجة، ما في شك ما في شك. وبيستدل على هذا بحديث أخرج الطبراني وسنده حسن، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد فضلت خديجة على نساء أمتي، وفضلت مريم على نساء العالمين العالمين. خلاص، فما في شك ان هذه الروايات تثبت فضل خديجة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين. دلوقتي بعد هذا الكلام عن عرفنا انها في الجاهلية تزوجت برجلين ها عتيق، وتزوجت بأبي هالة وهو اللي كان السابق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بيذكر ان خديجة كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة، لانها كانت من الشريفات العفيفات، كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة بالطاهرة. ويمكن في في في في في مرة اتخذت معلمك عاملين مسابقة من هي من زوجات النبي التي كانت تلقب بالطاهرة، ما كانش حد عارف الإجابة على هذا السؤال. نعم طب بس مزعش اسمعوك امسكوا فيه. فأقول لو كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة، معروف طبعا ان النبي تزوجها وكانت قد بلغت من العمر ها؟ ها؟ كانت قد بلغت من العمر ها؟ كم سنة؟ 40 عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ من العمر 25 سنة. 25 سنة. فخديجة بيقال او بيقول بعض اهل العلم ان هي بالطبع لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بسبب، او تزوجته هي بسبب، وكان هذا برغبة منها، انه هو الاول عمل في تجارتها صلى الله عليه وسلم، وله يعني محاسنه ومآثره في هذا، وهي رأت منه الخير الكثير، بل وكان في صحبته الى الشام غلام لها يسمى ميسرة، فعاد وقص عليها ما رآه من محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعلها هي التي ترغب في الزواج منه. وابن إسحاق غير بيذكره بعض الروايات أنها طلبت هذا بنفسها، هي اللي طلبت ده من النبي ها بنفسها. وأنا أريد أن أقولها هنا أن هذا ليس بعيب، وأقولها بملء فيه، هذا ليس بعيب ان المرأة، لان احنا في في احنا الراجل يسيب بنته ها تخرج مع صاحبها في الكلية ويكلمها وتكلمه، ده مش عيب، لكن لو جت قالت له عايز اتجوز ده يبقى عيب، واخد بالك؟ فاحنا جعلنا الحلال حراما وجعلنا الحرام حلالا، فمش عيب ابدا، وهذا لا يتعارض مع الاسلام ان المرأة سواء ان كانت ثيبا او حتى بكرا ان رغبت في الرجل الصالح انها هي تطلب منه الزواج صراحة